كل هذا، كل البرامج الجميلة اللي كانت في صوت العرب، البرنامج العام أيام ما كان هنا القاهرة. نعم. تربينا على هذا التراث، ولما كبرنا بقينا نهتم إن إحنا نقرأ عشان نشوف الصورة السمعية، واسمحي لي أسميها صورة سمعية، هي فعلا كده في الذهن، كانت تشبه المكتوب ولا لأ. جميل. ست السفيرة، هنا في المحمية أنا شايفة وإحنا داخلين ركن قيم جدا حضرتك كتب عليه، ركن القيم، القيم المصرية الأصيلة. القيم المصرية الأصيلة هي اللي حفظت مصر على مدى، يعني مش هقول مئات، هقول آلاف السنين. قيم نبعة من تاريخ قديم جدا، احنا منذ فجر البشرية. نعم. ومررنا بكل العصور، وهذه القيم هي اللي حفظتنا، وضروري نتمسك بيها عشان نستمر. تمام. الحضارات القديمة حضارات قايمة على ثقة عالية بالنفس، من اننا كنا موجودين ومرينا بأزمات كتيرة جدا، ومرينا بلحظات مجد وعلو وسمو، وسنمر مرة أخرى بلحظات صعوبة، بلحظات أزمة، لكننا واثقين أننا كما عشنا في الماضي واستمرينا وتحدينا واستجبنا للتحدي وأكملنا الطريق سنستمر، لكن يجب الحفاظ على هذه القيم. إيه أهم هذه القيم؟ التمسك بالأرض، التمسك بالتاريخ والنظر إليه، وليس الاتكال عليه. نعم. يبقى التاريخ هو الذخيرة التي لدينا، ولكن ينبغي أن نبني عليها ونستمر في البناء، علشان يجي أولادنا بعد كده وأحفادنا يقولوا أيضا زي ما احنا بنقول كان لينا تاريخ عظيم، يقولوا على حاضرنا ده هو ده هيبقى تاريخهم. نعم. فاحنا لدينا مسؤولية تجاه الأجيال القادمة. التواصل، الحنان، حب هذا الوطن بلا شعارات ولا طنطنة. نعم. إنك تحب هو إنك تعمل من أجل من تحبه وما تحبه. نعم. ولذلك يعني بتأتي هذه المسؤولية، مسؤولية مجتمعية، وطنية، أسرية، وضرورية. نعم. التواصل وتبادل الخبرة، والخبرة على فكرة مش بس انه الكبار ينقلوا الخبرة للأصغر، ولكن ايضا انه الكبار يستفيدوا من الزخم بتاع الشباب والمعارف الجديدة والدنيا الجديدة، ولكن يعني دون ان يفقدوا هذا التواصل وهذا الترابط. جميل قوي، جميلة فكرة تبادل الخبرات قوي. طبعا يعني الجيل القديم او الجيل الكبير في الأسرة لديه الكثير مما يقدمه، يعني دون مقابل وبحب وبعطاء شديد للأجيال الأصغر. وعلى الأجيال الأصغر ان تأخذ من هذا التراث او هذه الخبرة المتراكمة ما يفيدها وما يعينها. وعلينا أيضا أن نفتح كجيل أكبر قلوبنا وعقولنا لأبنائنا وأحفادنا، نستفيد منهم، مشكلاتهم مختلفة، تحدياتهم مختلفة، صعوبات اللي بتواجههم مختلفة، وأيضا الأدوات اللي في إيديهم واللي بيملكوها مختلفة. وعلينا أن نستفيد منهم ويستفيدوا منا، ليبقى هذا التواصل وهذا يعني النهر العظيم من الإنسانيات، سواء قيم سواء خبرات سواء معلومات، ليبقى متدفقا يشرب منه الجميع. صحيح. سيادة السفيرة وفاء بسيم، هنا في المحمية مجموعة من الشخصيات الجميلة والمبهجة والمؤثرة اللي دايما تحرصي تكون موجودة فيها. أنا كلمت حضرتك على الأب والأم وهم الأصل. طبعا. بكلمك على الزوج اللي ربنا أكرمني بيه وأسعدني بيه وبأولادنا، أسرة جميلة متحابة مترابطة. بكلمك على الحفيد